فتح دمشق. فلما وصل إلى دمشق تحصن أهلها، فحصرهم المسلمون أبو عبيدة من جهة وخالد بن الوليد من أخرى، ودام الحصار 70 ليلة. وبينما خالد على حصاره ليلة سمع جلبة فأرسل من يستعلم الخبر، لأنه كان يتجسس أحوال عدوه فلا يخفى عليه منها شيء، لينتهز الفرصة. فعلم أنه ولد لبطريق المدينة ولد، فصنع وليمة سكر فيها الجند سكرا شديدا، فاتخذ خالد حبالا على هيئة السلالم وأوهاقا، ثم نهض هو ومن معه من أرباب النجدة وهو أمامهم ومعه القعقاع قبل أن يتوجه للعراق وأمثاله. وقال خالد لمن معه: إذا سمعتم تكبيرا على الصور فارقوا إلينا واقصدوا الأبواب. ولما وصل خالد ومن معه إلى الصور رموا الحبال فعلق منها حبلان، فصعد فيهما القعقاع ومذعور بن عدي وتبعهم كثير. ولما ساروا فوق الصور قصدوا الباب ففتحوه وكبروا، فدخل الجيش مكبرا حتى أزعج تكبيره أهل المدينة، فصحوا من سكرتهم مذعورين لا يقدرون على شيء. فذهب وفد منهم إلى أبي عبيدة يطلبون الأمان فأمنهم، ودخل معهم المدينة ليؤمن الناس. فالتقى بخالد وسط البلد: هذا سلما وذاك حربا. فأخبره أبو عبيدة بالصلح فكف، وأجروا ما فتح عنوه مجرى الصلح فصارت كلها صلحا. وبعث أبو عبيدة إلى عمر بالفتح، ثم استخلف على المدينة يزيد بن أبي سفيان ففتح سواحلها صيدا وعرقة وجبيل وبيروت. وسير أخاه معاوية لفتح قيسارية ففتحها.